شيخنا، إذا سمحت لي تعقيب لإكمال لما تفضلت به حول هذه النقطة تحديدا، أن كثير من مشاكلنا أو أغلب مشاكلنا للأسف تكون ناجمة من مقصود لم يفهم أو مفهوم لم يقصد. لم يقصد، أي نعم. نعم نعم. التعقيب على هذه النقطة شيخنا في قضية أن لا أحاكم الناس على ما فهمت، ولا أحاكمهم على ما أظن أنهم يقصدونه. أي طبعا، هذا جزاك الله خيرا، هذا مهم جدا، لأن كثيرا من الناس بالذات في هذه الأزمان يحاكمون الناس على نيتهم، يقول هو يقصد كذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا غير ذلك. لا تحاكم أحدا على ظاهر قوله إذا كان القول مذموما إلا أن تسأله، فإن كان من أهل الفضل فلا بد أن تتأول له قبل أن تتهمه، فأن تقول إن قصد كذا وكذا. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاحتراز، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الغيبة، قال ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول، فقال صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بهته يعني افتريت عليه. فنأخذ من إعادة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول. ولذلك نوصي إخواننا بالذات الذين يتعرضون للإفتاء، إذا سأله رجل مسألة فيحترز فيقول إن كان الأمر كما قلت فالجواب كذا وكذا وكذا. فلذلك إذا قال بالذات يعني أحد العلماء أو أحد أصحاب الفضل ممن لا يعرف عنهم الانحراف في المنهج أو الانحراف في العقيدة أو الكلام ده، إذا نقل كلام عنه لأي أحد فإن كان يستطيع أن يصل إليه ويسأله ويقول له ماذا تقصد بقولك كذا وكذا، فإن تعذر عليه أن يتصل به فيقول استصحابا لفضله القديم، فيقول لعله يقصد كذا وكذا وكذا. فإن احترز في المرة الأولى واحترز في المرة الثانية وظهر قول الرجل واضحا من نيته أنه يذم بذلك، حينئذ نذمه. فعشان كده أنا يعني أوصي إخواننا ألا يعني يفرطون في حسناتهم، يعني أحمق الناس من يترك حسنة تعب عليها سواء بصلاة ليل أو بصيام نهار شديد الحرارة أو ببذل مال، فيفتري على الناس كذبا فيترك حسنة تتسلل من كتابه بمنتهى اليسر إلى كتاب من افترى عليه. عشان كده بنقول يعني لإخواننا اتقوا الله تبارك وتعالى في أعراض المسلمين، والتمسوا لهم إذا كان لا سيما إذا كانوا من أهل الفضل. نعم، جزاك الله خير شيخنا.